السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة تحت باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، قال: حدثني حجاج بن الشاعري، حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها، يعني كتابة، ثم قرأه علي، قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا أو خمصا جوعا، ومنه في يوم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة مجاعة، فانكفأت إلى امرأتي أي رجعت، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا، فأخرجت لي جرابا، الجراب الوعاء من الجلد، فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. البهيمة هنا المراد بها الشاة الصغيرة التي الداجن التي في البيت، التي تألف البيوت. قال: فذبحتها وطحنت طحن الشعير، ففرغت إلى فراغي فقطعتها من برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني هتأتي بالرسول ومن معه طعام لن يكفي. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم صورا، يعني طعاما، فهيهلا يلا هلموا تعالوا فهيلا بكم وأهلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، يعني ذمته ستفضحني، فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم غرفي ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، ما زالت مليئة، من دلال النبوة البركة في الطعام الكثير، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لا تخبز كما هو، وإن برمتنا لا تخبز وإن عجينتنا لا تخبز كما هو. هذا فيه دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي البركة في الطعام الكثير، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.